بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس الخامس والثلاثين من السيرة الحسنى للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الدرس نتكلم عن ذهابه للطائف وبعض ما لقاه بعد موت أبي طالب، وفيه أيضا من السور يونس وهود ويوسف والأنعام والصافات ولقمان، نزلت في السنة الحادي عشرة للبعثة. تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عليه الصلاة والسلام في اليوم العاشر من رمضان، وماتت خديجة في اليوم العاشر من رمضان، تمام 10 سنين بالضبط. ومن المناسبات هذا بالنسبة للتاريخ. بالنسبة لليوم، في بعض عند ابن أبي شيبة عن ابن عباس وجابر إنه سبحان الله إن ولادته وبعثته وهجرته ومعراجه إلى السماء ووفاته كلها كانت يوم الاثنين، كل الخمس هذه كانت يوم الاثنين، يعني ولادته ووفاته وبعثته وهجرته ومعراجه. ويصححها واحد منها اللي في صحيح مسلم، قال ذلك يوم ولدت فيه، اليوم الاثنين. ويقولون بالمقابل إن هذا يقابل ما عند آدم عليه السلام، فإن آدم خلق يوم الجمعة وادخل الجنة يوم الجمعة وأخرج منها يوم الجمعة وتيب عليه يوم الجمعة ومات يوم الجمعة، أو أنزل إلى الأرض يوم الجمعة ومات يوم الجمعة. فنفس الأطوار الوجودية والدينية لآدم توافق سبحان الله الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم توافق الاثنين، والله أعلم. فعلى كل حال الآن 10 سنين من العاشر من رمضان البعثة إلى العاشر من رمضان وفاة خديجة. خروج للطائف كان في شوال، معناه أنه بعد موت خديجة رضي الله عنها بأيام. لكن قبل ما نتكلم عن خروجه للطائف عليه الصلاة والسلام، نتكلم عن الوضع في مكة. بالنسبة له عليه الصلاة والسلام، ربه لا يزال يرقيه ويزكيه، الآن هو يزداد صلابة بعد 10 سنين، وقبلها لما كان يزكيه في 40 سنة، الآن هو يزداد صلابة من الداخل ويزداد ثبات ويزداد إيمان ويزداد يقين ويزداد، وهو عليه الصلاة والسلام في الذروة العليا، لكن ربه لا يزال يرقيه حتى يوصل إلى الوسيلة التي لا تنبغي إلا لعبد واحد من بني آدم، قالوا أرجو أن أكون أنا هو عليه الصلاة والسلام. ومن ترقية الله له أن يسحب عنه الدعمين أبو طالب وخديجة في أيام، يعني وبعد الحصار، والحصار لا شك أنه أيضا تقوية. ترى يا أخوان، الإنسان يستفيد من الصعوبات يمكن أكثر من الانتصارات، لأن هي اللي تقويه، هي اللي تعطيه الطاقة، هي اللي تعطيه الصبر، هي اللي تعطيه المعلومات التجربة. لو حياتك كلها بدون صعوبات كيف تتعلم؟ لكن الفرق بين الناجح والفاشل إن الفاشل إذا جاء صعوبات بقي عنده، والناجح لا، يأخذها ويستفيد منها ويتقدم. هذه الطبائع ومواهب من الله عز وجل. بعض الناس إذا سقط من الفرس خلاص ما عاد يركب فرس، وبعض الناس إذا سقط يقوم مرة أخرى ولكل جواد كبو حتى يكون أفرس الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت الصعوبات المتتالية وموت أبنائه وهجرة أصحابه وحصار أهله وجماعته، هذه كلها تزيده قوة وطاقة، لأنه روحه معلقة بالمنظر الأعلى، دائما يرضي الذي في السماء. قال ابن إسحاق: لما مات أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع فيه في حياة أبي طالب. وعن عبد الله بن جعفر قال: لما مات أبو طالب اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، فقامت إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكي، فإن الله مانع أباك. الثقة واليقين حسن الظن. ويقول بين ذلك: ما نالت قريش مني شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. وعند الطبراني وابن نعيم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما مات أبو طالب تجهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، يعني هم يريدون اللحظة هذه. كان أبو طالب سبحان الله، يعني كانت خديجة، يقول ابن إسحاق، تتابعت على رسول الله المصائب بموت خديجة، وكانت وزيرة صدق له على الإسلام، يشكو إليها وبهلك عمه أبي طالب، وكان عضدا وحرزا في أمره ومناعة وناصرا على قومه، وذلك قبل مهاجره إلى المدينة 3 سنين. فيقول أيضا عروة عند البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زالت قريش كاعين كاعين يعني حتى مات أبو طالب، إذا كاع يعني توقف وانحبس وخاف. وهذا أيضا موجود عن عائشة عند الطبراني البيهقي. عند ابن سعد عن حكيم بن حزام وثعلب بن صعير قال لما توفي أبو طالب وخديجة اجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبتان، فلزم بيته وأقل الخروج عليه الصلاة والسلام، ومكة تكاد تكون خالية، أكثر أصحابه في الحبشة، وبقي يعني أناس من هاشم والمطلب وأبو بكر وعمر وحمزة، يعني فيه أناس بقوا وما ذكروا في الحبشة الثانية. قال فلزم بيته وأقل الخروج، ونالت قريش منه ما لم تكن تنال ولا تطمع فيه، فبلغ ذلك أبا لهب عبد العزة، فجاء فقال يا محمد امضي لما أردت وما كنت صانعا إذ كان أبو طالب حيا فاصنعه، أراد أن يدخل في ثوب أبي طالب أبو لهب، لا ولات والعزة لا يوصل إليك حتى أموت. وسب ابن الغيطلة اللي هو الحارث بن قيس بن عدي والد الأبناء الثمانية الصالحين اللي في الحبشة الآن، سب ابن الغيطلة النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه أبو لهب فنال منه فولى وهو يصيح يا معشر قريش صبأ أبو عتبة، فأقبلت قريش حتى وقفوا على أبي لهب، فقال ما فارقت دين عبد المطلب ولكن أمنع ابن أخي أن يضام حتى يمضي لما يريد. فأرادوا قريش أن يعرفون أبو لهب، لكن أرادوا أنهم يمتصوا حماسة، قالوا أحسنت وأجملت ووصلت الرحم. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك أياما يذهب ويأتي لا يعترض له أحد من قريش، وهابوا أبا لهب، إلى أن جاء عقبة بن أبي معيط وأبو جهل بن هشام الاثنين هؤلاء سبحان الله، واحد مهين واحد طاغية فرعون، إلى أبي لهب فقال له هل أخبرك ابن أخيك أين مدخل أبيك؟ نفس المقتل اللي يأتي من الشيطان. فقام أبو لهب وقال يا محمد أين مدخل عبد المطلب؟ فقال مع قومه. فخرج أبو لهب إليهما فقال قد سألته، فقال مع قومه، فقال إنه يزعم أنه في النار. فقام أبو لهب قال يا محمد أيدخل عبد المطلب النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، ومن مات على مثل ما مات عبد المطلب دخل النار. فقال أبو لهب لا برحت لك عدوا وأنت تزعم أن عبد المطلب في النار، فاشتد عليه هو وسائر قريش. سبحان الله، خلاص يعني الأمر الآن ومرة انتهى، يعني وصلوا مداهم. قال وكان النفر الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته يعني اشتدوا، أبو لهب والحكم بن أبي العاص بن أمية والد مروى بن الحكم، وهذا اللي يسمونه الطريد، وعقبة بن أبي معيط، وعدي بن الحمراء أظن خزاعي، ويزعم أنا ما متأكد لكن يزعم ابن إسحاق أنه ثقفي، وأنا اللي في بالي أنه خزاعي الله أعلم، وابن الأصداء الهذلي، هذول جيرانه، قالوا وكانوا جيرانه، ولم يسلم منهم أحد إلا الحكم ابن أبي العاص، وكان أحدهم يطرح عليه رحم الشاه وهو يصلي، وأحدهم يطرح السلاء في برمته إذا نصبت له، حتى اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام حجرا يستتر به منهم إذا صلى، يعني حتى القدر اللي يطبخ فيه يضعون فيه، أعوذ بالله. وروى البخاري عن عروة قال سألت عمرو بن العاص فقلت أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بينما النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في حجر الكعبة، هو سأل عبد الله بن عمر فيما أعلم، إذا أقبل عليه عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودافعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. فلما قضى صلاته مر بهم وهم جلوس وقال يا معشر قريش أما والذي نفسي بيده ما أرسلت إليكم إلا بالذبح، وأشار إلى حلقه، فقال أبو جهل يا محمد ما كنت جهولا، فقال أنت منهم. وعن أنس قال لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غشي عليه، فقام أبو بكر ينادي ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ قالوا من هذا؟ قال أبو بكر المجنون. وعن ابن مسعود أيضا في الصحيحين، وهذه كلها قد مرت أكثرها، في قصة سل الجزور فضحكوا حتى أخذ يميل بعضهم على بعض، وجاءت فاطمة فطرحته عن ظهره ودعت على من صنع ذلك، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته رفع رأسه وحمد الله وأثنى عليه ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، قال اللهم عليك بالملأ من قريش، اللهم عليك بأبي جهل وعتبة وشيبة والوليد وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وذكر السابع فلم أحفظه، أظنه عمارة بن الوليد، وهذا عمارة اللي ذهب إلى أفريقيا ومات فيها. فوالذي بعثه بالحق، لقد يقول ابن مسعود لقد رأيت الذين سمى كلهم صرعى ببدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر غير أمية بن خلف، فإنه كان رجلا بادنا فتقطع قبل أن يبلغ به إلى القليب. هذا في الصحيحين، وأنا وهمت في أحد الحلقات وذكرت أن اللي تقطع هذا اللي ما سجد في سورة النجم، وقلت أنهم المشهور أنه الوليد بن مغيرة، قلت الوليد ما شهد بدرا، هذا وهم مني، الذي تقطع وكان بادنا ويوم بدر كان في يوم حار هو أمية بن خلف، فتقطع قبل أن يبلغ به إلى القليب فألقوه به. قال وأيضا عند الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المسجد الحرام فلقيه أبو البختري اللي هو العاص بن هشام بن الحارث من أسد بن عبد العزيز، ومع أبي البختري سوط يتخصر به، فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر وجهه فقال ما لك، يقول أبو البختري قال خلي عني، قال علم الله لا أخلي عنك وتخبرني ما شأنك فلقد أصابك شيء. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غير مخل له قال إن أبا جهل أمر فطرح علي فارث أو سلا، قال أبو البختري هلم إلى المسجد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو البختري فدخل المسجد، ثم أقبل أبو البختري على أبي جهل فقال يا أبا الحكم أنت الذي أمرت بمحمد فطرح عليه؟ قال نعم، فرفع الصوت فضرب رأسه، فثار الرجال بعضهم إلى بعض، وصاح أبو جهل ويحكم إنما أراد محمد أن يلقي بيننا العداوة وينجو هو أصحابه. سبحان الله، أبو البختري عاد مات في بدر كافرا. وأنس قال لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أنس يزعم هذا، وله الحقيقة أنه خنق عليه الصلاة والسلام صحيح، وبصقوا عليه ووضعوا عليه السلام. وأيضا روايات أنس كلها عند البزار وعند ابن مردوية وعند أبي يعلى، والله أعلم، لكن غير محفوظ الضرب يعني. ولكن زاد الأذى بعد موت أبي طالب، زاد جدا الأذى هذا. وعن عروة بن الزبير قال إنهم كانوا يخرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم على العود، يعني يخرج السلة إذا طرحوه على بابه ويطرحونه في قدره، فيقف على بابه ثم يقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا، أي جوار هذا، ثم يلقيه في الطريق، وكان عليه الصلاة والسلام حليما رشيدا. وعن علي رضي الله عنه عند أبي نعيم وعند البزار أنه قال في الكوفة أيها الناس أخبروني بأشجع الناس، قالوا لا نعلم، فمن؟ قال أبو بكر، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش، هذا يجأه وهذا يتلتله وهم يقولون أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدة، قال فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويجالد هذا ويتلتل هذا ويقول ويلكم تقتلون رجلا أن يقول ربي الله. ثم رفع علي بردة كانت عليه فبكى حتى أخضلت لحيته، ثم قال أنشدكم الله، أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت القوم، فقال أجيبوني ألا تجيبونني، أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكتوا، فقال والله لساعة من أبي بكر خير من مثلي مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه، صبر ذاته ونفسه بذات الله رضي الله عنه. وعن عمرو بن عثمان بن عفان عن أبيه قال عثمان رضي الله عنه أكثر ما نالت قريش من النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة أبي طالب، أكثر ما نالت قريش من النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة أبي طالب، فكان الأمر اشتد حتى في بيته، يعني حتى القدر اللي يطبخ فيه يطرحون فيه الأذى على بابه ويقول أي جوار هذا، وفي المسجد سبحان الله العظيم زاد شرهم شر هم من الألم اللي يشعرون به. قال فلما هلك أبو طالب ونالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم تكن تنال منه في حياته، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وحده ماشيا، ومعه زيد بن محمد اللي هو زيد بن حارثة قبل أن ينسخ التبني، في ليال من شوال سنة 10، يعني بعد وفاة خديجة بأيام. لماذا ليس معه أحد من أصحابه؟ لأنه كان يريد الأمر سر، إن كانت قريش إن كانت ثقيف هداها الله عز وجل فهو الذي يريد، وإن كانت الأخرى لم يعلم به أحد، لأن هؤلاء الشياطين سيزداد شرهم، لأن الطائف أيها الإخوة منافس منافس منافس لمكة من كل وجه، يعني التجارة إن كان مكة عندها مجنة والمجاز، فالطائف عندهم عكاظ وهو أكبر المواسم، يعني 20 يوم في عكاظ والبقية على 10 أيام وأقل، يعني المجاز أقل من أول ذي الحجة إلى يوم التروية، ومن 20 ذي القعدة إلى هلال ذي الحجة في مجنة، ومن هلال ذي القعدة إلى 20 منه في عكاظ، فالسوق التجاري في عكاظ أيضا، وكذلك ارتباطهم بالأمم الثانية وهذا مشهور، يعني أمية بن بصلت ما يترك أحد ما يدخل عليهم، وحتى الأمر الديني عندهم اللات هذا يعتبر عند العرب يعني في المرتبة اللي بعد الكعبة شرفها الله. وتقدم في الدرس الماضي أن أبرهة لما أراد أن يهدم اللات خرجوا إليه الثقيف وكانوا قوما مناكير يعني دهاه، فأخرجوا له الزبيب والأدم ويعني الهدايا، ثم قالوا أيها الملك امضي لوجهك، فإن يعني صار الذي تريد ورجعت فنحن في ملكك افعل ما تشاء، فصرفوه. فبعض الناس يقول إنهم يعني ما هو بكارهين إنها تهدم الكعبة وهم في الشرك، الله أعلم، لأن هذا سيقوي الطائف يعني ستحتل اللات، لكن هو لو هدم الكعبة سيهدم اللات. على كل حال فيه منافسات شديدة بين هذا وهذا، ومر معنا في أخبار قريش أنهم قالوا لثقيف اشركونا في وجه كما نشرككم في الحرم، قالوا الحرم بناه إبراهيم ليس لكم خاصة، للناس عامة، فما تركوهم حتى اشركوهم في وجه وادي وجه اللي وادي الطائف، حتى أنه جعله حرم لهم النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى. ويعني ثقيف حتى قال الله عز وجل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، القريتين مكة والطائف، والرجلين الوليد بن المغيرة ومسعود الثقفي، مسعود بن عمر اللي هو والد عروة بن مسعود. هذا كله يدلك على أن الطائف هي يعني الحاضرة الأكبر، أن الطائف هي الحاضرة الأكبر بعد مكة والمهمة جدا للعرب حتى، وتشترك مع مكة في أشياء كثيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام فكر في الطائف، خلاص مكة أغلقت تماما، زاد شرهم أضعاف مضاعف، لكن هو عليه الصلاة والسلام زاد يقينه وصبره وثباته وإنكاره لذاته يعني أشياء لا يتصورها بشر. فلذلك من المصلحة أنه يخرج لوحده ومعه زيد يخدمه ابنه بالتبني ومولاه. ويدلك على هذا أنه لما جحدوه أهل الطائف قال فلا تخبروا كما سيأتينا، فإني أخشى أن قريش يعني إذا سمعوا بمجيء ذئروا، يعني زاد شرهم، سبحان الله العظيم. فخرج عليه الصلاة والسلام يلتمس النصر من ثقيف والمنعة، يلتمس النصر من ثقيف والمنعة من قومه، ورجى أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله سبحانه وتعالى. وخرج إليهم وحده ليس معه إلا زيد بن حارثة رضي الله عنه. فلما انتهى إلى الطائف، هو مكث في الطائف 10 أيام، أنا ما أدري هو بدأ أول شيء يعني مشاهير ثقيف وترك الثلاثة الكبار في الأخير، أو بدأ بالكبار، في الأصل أن يبدأ بالكبار، على كل حال الله أعلم. لكن الكبار الثلاثة يعني ثلاثة من ساداتهم، فيه واحد منهم زوجة قرشية، قال هنا فلما انتهى إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافه، يعني هو سيبدأ بالسادة والأشراف، وهم ثلاثة إخوة عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمر بن عمير الثقفي، سبحان الله، مسعود ابن عروة سيأتي خبره اللي يشبه بصاحب ياسين، وعبد ياليل كأنه يعني مسمن على صنم، والصنم هذا له اسم أعجمي أو كذا ومعرب يعني. وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح، من هي؟ صفية بنت معمر بن حبيب الجمحي. من هي صفية هذه؟ صفية هذه أخوها سفيان الآن في الحبشة، ومعه أبناءه خالد وجنادة وجابر ومحمد وابن زوجته شرحبيل وزوجته حسنة، هذا سفيان بن معمر أخوها، وأخوها الثاني جميل بن معمر الشاعر اللي كان عبد الرحمن بن عوف يتغنى ببيته لما دخل عليه عمر، وهو الذي قال عمر لجميل أخبرهم أني أسلمت، وأخوها الثالث الحارث بن معمر، اثنين من أولاده الآن في الحبشة اللي هم حاطب وحطاب رضي الله عنهم اللي ماتوا في الحبشة، فهي أصلا هي داخلة في الموضوع كله، يعني إخوانها في الحبشة وأبناء إخوتها كلهم وإخوانها أسلموا سفيان وجميل والحارث، فلذلك هي وهي على الشرك. ويقال أنها هي أم صفوان بن أمية أيضا، يعني هو إخوة لهؤلاء من أمهم، فالجمحية موجودة وستخبر. فجلس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فكلمهم بما جاء لهم به من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه، ويعني ذكر لهم الإسلام وذكر لهم فضل الأمر هذا. فقال أحدهم، نعوذ بالله منهم، قال أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، يعني يحلف إنه يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال أخوه: أما وجد الله أحد غيرك يرسله؟ وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، إن كنت رسولا من الله كما تقول أنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، وإن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. فسبحان الله، ما فيهم ذرة من يعني في هاللحظة ما فيهم ذرة من حتى يعني حتى الرحم، حتى ما فيه، سبحان الله العظيم. لكن عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله. فقال عليه الصلاة والسلام، قام من عندهم: وقد يئس من خيري ثقيف. وقال لهم: إذ فعلتم ما فعلتم اكتموا علي. وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ قومه، يعني كره، لأنه معروف ردة الفعل العنيفة جدا. هم الآن أكثر من 100 في الحبشة وبيذهب إلى الطائف، يعني والطفيل بن عمرو أسلم في دوس، يعني الأمر حصار بالنسبة لهم وأمر شديد للغاية. فقال: اكتموا عني. وكره أن يبلغ قومه، فأقام في الطائف 10 أيام لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاء إليه وكلمه، فلم يجيبوه وخافوا على أحداثهم منه، يعني على سفاهم، فقالوا: يا محمد اخرج من بلدنا. لا، لم يسمعوا. شوف الآن هو كم عمره عليه الصلاة والسلام؟ عمره 53، ورجل شريف ابن عبد المطلب، يعني شوف كيف يعني يعرض نفسه، لأنه هو خلاص مسألة ذاته ونفسه انتهى، ما يفكر إلا في ربه وفي هذه الرسالة. يعني هذا الرجل الشريف يعرض نفسه هكذا ويهينونه ويتكلمون عليه، وبعدين تأتي إهانات أكثر، ومع ذلك صابر لأمر الله، لأن عليه الصلاة والسلام منذ أن أخرجت المضغة من صدره، ومنذ أن زكاه ربه، ما يفكر في نفسه وحق نفسه وحظ نفسه ويغضب نفسه، ما غضب لنفسه قط عليه الصلاة والسلام، يغضب لله. ولا أن تصور الآن لو في أحد يدعو إلى الله في هالمكان، يعني 10 أيام في بلدة، أو شيء ما يعرفون من صدقه وأمانته، وإن كان اشتهر عند العرب، ولا يعرفون من حقه مثل ما تعرف قريش في مكة، ويأتي لهذا ويأتي لهذا ويعرض نفسه عليهم ويلقى الاستهزاء والضحك والسخرية، وهو صابر لأمر الله، مع أنه عليه الصلاة والسلام هو أعلى العرب وأعلى بني آدم نسبا وحسبا وشرفا ومكانة وعمر الآن في 53، لكن حتى تعرف أنه ما يمكن أحد ينجح في الدعوة حتى ينكر ذاته، ينكر نفسه. اللي بيطلب حظ نفسه وانتقام وثار، لا، حتى اللي غضب عليهم عليه الصلاة والسلام عليهم وتأخروا في إسلامهم، هؤلاء غضب لأنهم لله، غضب لأنهم كانوا يؤذونه لله، يسبون القرآن، يسبون هذا، فلذلك غضب عليهم حتى قبل منهم فيما بعد، مثل عبد الله بن أبي أمية وأبو سفيان بن الحارث. فأقام 10 أيام في الطائف، بعضهم يقول شهر، لم يدع أحد من أشرافهم إلا جاء إليه وكلمه، فلم يجيبوه، وقالوا: أخرج من بلدنا. وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس. يقول موسى بن عقبة، وهو أوثق في الرواية من ابن إسحاق، وهو يروي عن عروة بن الزبير، أكثر رواية عن عروة بن الزبير، ابن إسحاق يجمع من هنا ومن هنا، وابن إسحاق أيضا يروي عن الزهري أحيانا، بس في السيرة أكثر شيء يأخذ الأخبار، وأحيانا ترى ابن إسحاق يصوغ أكثر الأخبار، يصوغها بنفسه، يعني يأخذ طرف العلم ويصوغه، ولا يعني كل التفاصيل انهم قالوا يا محمد سببت آلهة، ويكررها في كل قصة وكذا، ويأتي هذا هو يعني حسب تعبيره وفهمه، لأنه ما حضر، حتى الراوي ما حضر انهم قالوا هالكلام بالضبط، لكن كذا حتى تكون حوار وكذا، هو يعرف ايش يقولون ويصوغها بأسلوب كما قال الإمام أحمد، الناس يشتهون حديثه، لكن أيضا يكون الإنسان دقيق فيه. فعلى كل حال يقول موسى بن عقبة: وقفوا له صفين على طريقه، صفين صفين، واحد من هنا واحد من هنا، وكلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفين جعل لا يرفع رجله عليه الصلاة والسلام رجليه، ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة حتى أدموا رجليه عليه الصلاة والسلام. وزاد سليمان التيمي وهو من كبار التابعين أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أذلقته الحجارة يقعد على الأرض، فيأخذون بعضديه ويقيمونه، فإذا مشى رجموه بالحجارة وهم يضحكون، يا سبحان الله. قال ابن سعد: وزيد بن حارثة يقيه بنفسه، حتى لقد شج في رأسه شجاجة من هذه الحجارة رضي الله عنه. زيد اللي ذكر اسمه، الوحيد اللي ذكر اسمه من الصحابة في القرآن، اسمه الصريح رضي الله عنه، رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. قال فخلص منهم وما كاد، يقول موسى بن عقبة، ورجلاه تسيلان الدم، وصاحب زيد بن حارثة أيضا يسيل الدم من رأسه عليه الصلاة والسلام رضي الله عن زيد. فعمد إلى حائط من حوائطهم فاستظل في ظل حبلة منه، الحبلة هي عريش العنب، وهو مكروب موجع صلى الله عليه وسلم. وإذا في الحائط عتبة وشيبة ابن ربيعة، سبحان الله، سادة مكة، لأن الطريق بين الطائف ومكة عامر مرة، كما سمعنا في قصة أبي حيحة لما حضرت الوفاة قال أخرجوني إلى مالي بالطائف. ومكة عموما الصيف في الطائف، الصيف كله، وأهل الطائف في الغالب في الشتاء ينزلون إلى مكة، فهي يعني مدينة، المدينتين هذه توأم كما قال يعني في الجاهلية، كما قال الله عز وجل في القرآن، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال وفي الحائط عتبة وشيبة ابن ربيعة فلما رآهما كره مكانهما لما يعلم من عداوتهما لله ورسوله، فلما اطمأن في ظل الحبلة كما سيأتي. قال يقول هنا عبد الله بن جعفر عند الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عنهم بعد ما أدموه أتى ظل شجرة، صلى ركعتين ومعه زيد، ثم رفع يديه وقال شوف الدعاء هذا، لا إله إلا الله، ما من مكروب إلا يحس بالدعاء هذا يدخل في كل شيء من قلبه وروحه. فرفع يديه وقال اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكيلني؟ إلى من تكيلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ البعيد مثل الطائف يتجهمني، والعدو الذي ملكته أمري اللي هم أهل مكة. ثم قال إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك هي أوسع لي، لكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. شوف هذا اللي فكر فيه، لك العتبة حتى ترضى، لك العتبة حتى ترضى، معنى العتبة أعتبك أرضيك، لك العتبة حتى ترضى، لا حول ولا قوة إلا بك. وزيد يسمع هذا الدعاء، سبحان الله ما أعظم. قال ثم جلس في الحائط هذا في ظل الحبلة، فلما رآه ابن ربيعة عتبة وشيبة وما لقي تحركت رحمهما له، يعني الرحم الدم، فدعوا غلاما وهم كلهم من أبناء عبد مناف، فدعوا النبي عليه الصلاة والسلام وهؤلاء الاثنين كلهم يجمعهم عبد مناف، لكن هو عليه الصلاة والسلام من هاشم وهم من عبد شمس، فدعوا غلاما لهما يقال له عداس، فقال له خذ هذا القطف من العنب فضعه في هذا الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل يأكل منه، ففعل عداس ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال كل. فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قال بسم الله، فنظر عداس في وجهه وقال والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أي البلاد أنت يا عداس وما دينك؟ قال أنا نصراني من أهل نينوى، نينوى الآن في العراق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ فقال له عداس وما يدريك ما يونس بن متى، والله لقد خرجت منها يعني من أهل نينوى وما فيها عشرة يعرفون يونس بن متى، يعني أهل البلد نفسهم قد نسوا يونس بن متى وأنه من بلدهم، فمن أين عرفت أنت يونس بن متى وأنت أمي وفي أمة أمية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. ودعا عداس إلى الله عز وجل فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه، فقال ابن ربيعة أحدهما لصاحبه أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاءهم عداس قال له ويلك ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال يا سيدي ما في الأرض خير من هذا الرجل، قد أعلمني بأمر لا يعلمه إلا نبي. قال ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينه فإن دينك خير من دينه. وقال عداس لسيديه لما أراد الخروج إلى بدر وأمره بالخروج معهما في بدر بعدين، فقال لهما: أقتال ذلك الرجل الذي رأيت في حائطكما تريدان؟ والله ما تقوم له الجبال، والله ما تقوم له الجبال. فقال: ويحك يا عداس، قد سحرك بلسانه. فقتل في بدر. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وهو محزون، لم يستجب له رجل واحد ولا امرأة، وكان قد لقي عليه الصلاة والسلام الجمحية هذه صفية بعد ذلك، فقال لها: ماذا لقيت من أحمائك؟ ماذا لقيت من أحمائك؟ أحمائه يعني أقارب زوجه، الحمو قريب الزوج. سبحان الله العظيم، اللهم صل على محمد. بعد ذلك بسنين، بعد هذا بسنين، تقول عائشة رضي الله عنها تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد، وهذا الحديث في صحيح البخاري، تقول: يا رسول الله، يعني حديث الزوج مع زوجته كانت معه في البيت، فتقول: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ يوم أحد أيضا كسرت رباعيته ونشب المغفر في رأسه وشج وجهه صلى الله عليه وسلم، يعني أدمي في يوم أحد. فتقول له عائشة: هل أتى عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ قال: نعم، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال هؤلاء، فلم يجبني إلى ما أردت. قال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب يا الأخوة فيه يعني أظن في خطأ تاريخي، إن بعض الناس يظن أن قرن المنازل هو نفسه، اللي هو قرن المنازل اللي هو ميقات أهل نجد اللي هو السيل الكبير، والصحيح لأن قرن الثعالب إن في ميناء، قرن الثعالب هو ربوة ميناء الآن اللي عليها طريق الملك عبد العزيز، الآن يسمونه طريق الملك عبد الله، جسر الملك عبد العزيز، من عند المسجد الكويتي، من عند الحجاج الأوروبيين، هناك فيه ربوة هناك يقولون أنها أزيلت، ربوة ميناء يسمونها الربوة هناك، بالضبط قرن الثعالب، وهذا معروف حتى في الجاهلية. يقول الشاعر: أجارتنا نصيب بن رباح، أجارتنا في الحج أيام أنتم ونحن نزول عند قرن الثعالب، جارة في الحج أيام أنتم ونحن نزول عند قرن الثعالب. وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه لما يروي يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث أصبح كل صنم منكسا، فأتت الشياطين إبليس فقالت له: ما على الأرض من صنم إلا وصار منكسا، فقال: هذا نبي قد بعث، فالتمسوه في قرى الأرياف، فالتمسوه فقالوا: لم نجده، قال: أنا صاحبه. فخرج يلتمسه فنودي: عليك بحبة القلب، يعني مكة، يعني مكة من الدنيا هي حبة القلب، فالتمسه فوجده عند قرن الثعالب، يعني قريب من مكة في ميناء. فخرج إلى الشياطين فقال: قد وجدته ومعه جبريل، فما عندكم؟ قالوا: نزين الشهوات في أعين أصحابه ونحببها إليهم. قال: لا شيء إذن. إلى آخر الأثر، والله أعلم، لكن يقول: فالتمسه فوجده عند قرن الثعالب، فهو عليه الصلاة والسلام يقول: خرجت مهموما فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، يعني مشوار الرجوع هذا كان هم، مع أنه بقي أيام ترى في المشي، ومكث في نخلة كما سيأتي أيام، لكن كل هم، يعني ما استفاق وانتبه إلا في قرن الثعالب. قال: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، يقول لعائشة، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال تأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال وسلم علي، قال: يا محمد، لك ما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أخشبي مكة يعني الجبلين المحيطين بمكة، اختلفوا فيها، ومكة فيها أخاشب كثيرة، لكن اختلفوا في الأخشبين عند الإطلاق، هل هو ثبير وكذا، هل هو قعيقعان وأبي قبيس، لكن عموما جبلين محيطين بمكة القديمة، مكة عند الإطلاق حدها الحجون، وحدها من هنا المسفلة، وحدها من هنا جبل كعبة، وحدها من هنا أجياد، يعني هذه مكة القديمة عند الإطلاق، والباقي كلها أباطح وشعاب. فقال: أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابه من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. كان همه عليه الصلاة والسلام ليس الانتقام لنفسه ولا الثأر، كان همه الإسلام وأن يعبد الله لا يشرك به شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام تقول لعائشة: هل مر عليك يوم أشد من أحد؟ قال: نعم، يوم هؤلاء. وقد يكون هذه المرة يعني عرض نفسه عند العقبة، عقبة ميناء، وعلى هؤلاء ورفضوا في يوم من الأيام، يعني في تلك الأيام اللي كان يعرض نفسه، فما استفاق إلا في قرن الثعالب اللي هو ربوة منى. قد يكون والله أعلم أنه يعني يوم غير يوم الطائف، لكن المشهور أنه هو هذا اليوم. فهو عليه الصلاة والسلام، والرابط أنه دمي في يوم أحد ودمي هنا. وحتى يوم جاء وفد ثقيف في السنة العاشرة من الهجرة أو التاسعة، كان عليه الصلاة والسلام يأتيهم كل ليلة ويأخذ بعضادة الباب، باب الخيمة، ويحدثهم وهو واقف حديثا طويلا، وكان يقول أكثر ما يحدثهم عما لقي من قومه وما ردوا عليه وكذا، يوم يعني يحدثهم حديث طويل يؤنسهم وفد ثقيف. ويدلك على مسألة ثقيف أن النبي عليه الصلاة والسلام فرح بإسلامهم فرح، وقال اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم. ولما جاء وفد ثقيف ورآهم المغيرة من شعبة خرج يشتد ليبشر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف، فلقيه أبو بكر فقال يا أخي دعني أنا أبشر صلى الله عليه وسلم، فآثره المغيرة بن شعبة، فجاء أبو بكر وبشر النبي عليه الصلاة والسلام بوفد ثقيف، وسيأتي إن شاء الله في أخبار المدينة. الله المستعان. انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون لم يستجب له رجل واحد ولا امرأة. الآن في أخبار تأتي من الطائف، يعني تجمع من هنا هنا. في واحد اسمه خالد العدواني، وعدوان قبيلة لا زالت في الطائف في شرق الطائف، وهم إخوة فهم، وهم من قيس عيلان، أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سوق ثقيف وهو قائم على قوس أو عصا، حين أتاهم يبتغي عندهم النصر. يقول العدواني قال فسمعته يقول والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إلى آخرها حتى ختمها، قال فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك، ثم قرأتها في الإسلام. سبحان الله. قال فدعتني ثقيف فقالوا ماذا سمعت من هذا الرجل، فقرأتها عليهم، فقال من معهم من قريش نحن أعلم بصاحبنا، ولو كنا نعلم ما يقوله حقا لاتبعناه. وهذا موجود عند الإمام أحمد في المسند وعند البخاري في تاريخه، وقصة عائشة اللي قبل قليل في الشيخين وعند الإمام أحمد، وفي رواية عكرمة عند ابن أبي حاتم لقصة ملك الجبال، قال جبريل يا محمد إن ربك يقرئك السلام، وهذا ملك الجبال قد أرسله وأمره أن لا يفعل شيئا إلا بأمرك إلا بأمرك. فقال له ملك الجبال إن شئت رهمت عليهم الجبال، وإن شئت خسفت بهم الأرض أو رمهت. فقال يا ملك الجبال فإني آنى بهم أتأنى بهم لعلهم أن يخرج منهم ذرية يقولون لا إله إلا الله. فقال ملك الجبال أنت كما سماك ربك رؤوف رحيم رؤوف رحيم. يذكر ابن هشام الأموي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف عن أهل الطائف ولم يجيبوه إلى ما دعاهم إليه من تصديقه ونصرته، أقام بنخلة أياما. نخلة، وادي نخلة اللي هو الآن هو نخلتان، يعني بعد ما تعد السيل الكبير تأتيك الآن قريتين، قرية اليمانية على يسارك وأنت نازل إلى مكة، وقرية الشامية على يمينك وأنت ذاهب إلى مكة. هي الآن نزع منها اسمها الأول وبقي الوصف الشامية واليمانية، هي كانت نخلة الشامية يعني جهة الشام، ونخلة اليمانية، وهي الآن لهذيل كلها. فالتي على الطريق السابلة هي نخلة اليمانية، والشامية على طريق أهل العراق إذا ذهبوا إلى ذات عرق وغيرها من هناك، لأن كلها جبال إلا من هناك اللي. فهذه نخلة. فبقي عليه الصلاة والسلام هنالك أياما، وفي تلك الأيام جاءه وفد الجن المرة الثانية. المرة الأولى كان عند الحجون، الآن في مسجد في عند المعلاة يسمونه مسجد الجن عند شعب أبي دب اللي كان فيها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، لما أنه حصل من الحكمين ما حصل في دومة الجندل غضب عليهم كلهم، وجاء واتخذ له عش في مكة في شعب أبي دب في أعلى مكة حتى مات. فهناك مسجد الجن، هناك المرة الأولى اللي تحدثنا عنها قبل في الحلقات الماضية، والمرة هذه أتوا في وادي نخلة وهم وفود، وقرأ عليهم عليه الصلاة والسلام القرآن، وقرأ عليهم وأنزل الله خبرهم في سورة الأحقاف التي ستنزل في هذه السنة أو في وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا الآيات. فمكث في نخلة هو وزيد بن حارثة بن محمد ذاك الوقت أياما، وأراد الرجوع إلى مكة، فقال له زيد كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟ قال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. يا زيد يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله مظهر دينه وناصر نبيه. سبحان الله العظيم. اليقين، الثقة، إن معي ربي سيهدي، كلا إن معي ربي سيهدي. ثم انتهى إلى حراء، يعني أول مكة، لكن هناك ما كان في أحد إلا اللي يتعبدوا. فبعث عبد الله بن أريقط، سبحان الله، هذا هو دليل في الهجرة، وكان يعني كان فيه معرفة ومأمون هذا وإن كان مشرك، بعثه إلى الأخنس بن شريق، ويقال أنه أسلم بعد ذلك الأخنس، يطلب منه أن يجيره، فرد الأخنس وقال أنا حليف، والحليف لا يجير على الصريح حسب النظام الاجتماعي، لأنه يعني ثقفي وأخواله منهم، وهو ابن علاج، ابن علاج لهم قصة مشهورة، هو حليف لزهرة، قال أنا حليف والحليف لا يجير على الصريح، فبعث إلى سهيل بن عمرو العامري من عامر بن لؤي، وأسلم سهيل، فقال إن بني عامر بن لؤي لا يجيرون على كعب بن لؤي، هذا أيضا في النظام الاجتماعي، فبعث إلى المطعم بن عدي، وهذا من نوفل بن عبد مناف من الفرع الآخر اللي هم حالفوا عبد شمس، لكنه كان رجل شريف ولكنه مات كافرا، فأجابه وقال نعم قل له فليأتي، فرجع إليه فأخبره، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات عنده تلك الليلة، بات عند المطعم ابن عدي تلك الليلة، ولما أصبح وهو في بيت المطعم خرج المطعم ابن عدي وقد لبس سلاحه هو وبنوه 6 أو 7 أبناء المطعم، منهم جبير بن مطعم رضي الله عنه، هو نسابة قريش، جبير وابنه محمد بن جبير رضي الله عنه هذا نسابة قريش، بل نسابة العرب كلها، يعني عندهم سبحان الله علم عظيم بأنساب العرب وأيامهم وأخبارهم، هذا جبير وابنه محمد، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم طف بالبيت، واحتبوا بحمائل سيوفهم، هو أبناء 6 أو 7 يعني يفك حمالة السيف ويحتبي بها، احتبوا في المطاف، فأقبل أبو سفيان إلى المطعم بن عدي فقال أمجير أم تابع، يعني فعلك هذا هل أسلمت ولا؟ قال بالمجير، قال إذن لا تخفر قد أجرنا من أجرت، فجلس معه وأبنائه حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافه، فلما انصرف إلى بيته وانصرفوا معه ذهب أبو سفيان مجلسه، انصرف مع المطعم وأبنائه، خلاص الآن دخل بإجارة، فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مكث حتى أذن الله له بالهجرة إلى المدينة، ولما هاجر توفي المطعم بن عدي، ولأجل هذه السابقة التي سبقت المطعم قال عليه الصلاة والسلام يوم بدر في الأسرى لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة يعني أسارى بدر لأطلقتهم له، لأن عليه الصلاة والسلام لا يحب لأحد أن يكون له يد عنده يعني إلا جزاه بها من شرفه عليه الصلاة والسلام ومن كماله سبحان الله العظيم. فهذا ما كان من ذلك يعني بعض أخبار الطائف سبحان الله العظيم. إلى من تكلني، إلى من تكلني، إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. بقي أن نتكلم الآن عن بقي عليه الصلاة والسلام في مكة تلك السنة، هذه شوال، وعرض نفسه في بعدها بشهر على المواسم، كان يمر عليهم في عكاظ وفي المجنة والمجاز، يمر عليهم ويعرض نفسه على القبائل في السنة هذه والتي تليها والتي تليها كما سيأتي، وأيضا سبحان الله حصلت بعد ذلك قصة الإسراء والمعراج كما سيأتي في الخبر في الحلقة القادمة. قصة الإسراء والمعراج هي سبحان الله تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام وقوة له، أنه يعني ارتفع إلى سدرة المنتهى ورأى الأنبياء وصلى بهم وكلف الصلوات الخمس وشرف وأعطي ما لم يعطه نبي، فكانت هي سبحان الله يعني شيء عظيم عظيم عظيم للغاية هذه، وجاءت في هذا الوقت بالذات، في هذا الوقت بالذات، يعني في الأمور قد أغلقت تماما تماما تماما، يعني أكثر من 100 من أصحابه في الحبشة، مكة أغلقت وزادت شر أضعاف أضعاف، والطائف كما سمعتم أضعاف أضعاف، ومع ذلك شرفه رب. هكذا يأتي اللطف، هكذا يأتي الفرج، يأتي في كل ما ازداد ظلام الليل كلما قرب الفجر سبحان الله العظيم. والأمر الآخر غير المعراج اللي حصل هذه الأيام، حمي الوحي، حمي الوحي وتتابع السنتين هذه، يعني شيء مهول للغاية، يعني في هذا الآن في هذه السنتين، الآن في السنة 11 هذه يونس وهود ويوسف كما سنلاحظ، الإسراء والأنعام والصافات والإقمان، وفي السنة اللي بعدها نزل تقريبا أكثر من 25 سورة، يعني بما فيها آل حميم السبع والزمر وسبأ والكهف والنحل، يعني كل أغلب السور نزلت، ثم بعدها في السنة اللي بعدها نزلت السورة اللي فيها إشارة إلى الهجرة والصلوات الخمس، مثل الروم ومثل العنكبوت حتى هاجر. فإذن عندنا أمرين، دعم يعني دعم للنبي عليه الصلاة والسلام وتقوية، الإسراء والمعراج، وهذا سبحان الله يعني حدث، يعني حدث عجيب في بني آدم، وحمي الوحي عليه، حمي الوحي. أيها الإخوة، مكة نزل فيها 90 سورة من 114، يعني المدينة فيها 24، 90 سورة في مكة. فلذلك لابد حتى نفهم القرآن، لابد إن فترة مكة هذه نتشربها ونتفوقها يوم بيوم وشهر بشهر وحدث بحدث، وكل حدث في وقته تماما حتى نفهم القرآن. الآن سنتكلم عن بعض السور التي نزلت تلك الفترة، فمن أولها سبحان الله العظيم سورة، الثلاث سور يوسف مختلف فيها. أنا ذكرت لكم أنها في الشعب، قد تكون في الشعب وقد تكون بعيد الشعب، لكن هم يقولون أن السور الثلاث هذه نزلت وراء بعض، يعني سبحان الله ترتيبها في المصحف هو ترتيبها في النزول، يونس وهود ويوسف، وهي سبحان الله يعني سور عظيمة للغاية عجيبة. فيونس أنا لن أستطيع أن أقرأ لكم السور كاملة، لكن أقف عليها. في أولها بعد ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. ذكر الله فيها حقائق في يونس، سبحان الله حقائق، حقائق يعني حقائق الكون كله في يونس وهود ويوسف حقائق، كل آية فيها تكشف لك حقيقة. منها مثلا إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، هذا هو سبب التكذيب. منها من حقائق الإنسان نفسه، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ومنها وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون أفلا تعقلون. ومنها من الحقائق ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشرك. ومن الحقائق وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، كانوا على التوحيد فلما اختلفوا منهم من آمن ومنهم من كفر بعث الله الأنبياء، وكل من حرفوا عن التوحيد بعث الله الأنبياء. ومنها من الحقائق سبحان الله كثير الحقائق التي فيها، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قترا ولا ذلة، وذكر الله عز وجل طبائع الناس إذا ركبوا في الفلك وإذا نجاهم، وذكر الله طبيعة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، وذكر طبيعة الدنيا بمدح الآخرة والله يدعو إلى دار السلام، وهذه ليست دار سلام بل دار الآفات، هو يدعو الجميع إلى دار السلام لكن ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، الدعوة للجميع والهداية فضله سبحانه وتعالى. ومنها ما يحصل في الآخرة عندما يزيل الله بينهم وبين معبوداتهم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. ومنها قول عز وجل فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. ومنها انتبهوا للحقيقة هذه العظيمة، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. إذن في ناس فسقوا فحقت عليهم كلمة الله أنهم لا يؤمنون، زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. متى فسقوا؟ الله أعلم، يعني في لحظة من لحظاتهم هم اللي زاغوا وفسقوا فحقت عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون. ولذلك يقول عز وجل ويضل الله الظالمين، دائما اللي يضل تلقاه ظالم، أي ضلال كان أي درجة من درجات الضلال تجده ظالم، إما تكبر على الحق أو بغى أو غير. ومنها وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيء. ومنها وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ومنها بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، هذا سبب دائما إنكار الناس للشيء إنه لم يحط بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وهكذا حقائق كثيرة. ويستنبئونك أحق هو؟ قل إيه وربي إنه لحق. وفيها مدح عظيم للقرآن: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومنها الثناء على أولياء الله وبيان عاقبتهم. ومنها قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ثم ذكر الله نبأ نوح. نبأ، النبأ دائم هو الخبر المهم، يعني نابي كذا يلفت الأنظار، النبأ ليس أي خبر. وذكر الله قصة موسى بعده والأنبياء بعده: بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، اللي هو الميثاق. شوف هذا من أكبر الحقائق، يعني الرسل تأتي بالبينات فيقول الله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. وش اللي قبل الرسل؟ ما قبل الرسل إلا الميثاق وما تبعه من الفطرة والعقل والآيات. سبحان الله العظيم. وما وجدنا لأكثر من عهد. وذكر الله قصة موسى. وهنا يعني دائما شوف إذا أنت أخذت السورة في سياق التاريخ تعرف، هنا مثلا قال عز وجل وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. دائما الخبر اللي يأتي في سورة معينة يأتي في إطاره، يعني مثلا قصة موسى ما جاء الخبر هذا في قصة موسى إلا هنا في هذه الآية، في سورة أخرى يأتيك خبر آخر يكشف عن خبر آخر في قصة موسى، وهكذا حسب وضع السورة نفسها ومقصدها وتاريخها. وفي أيضا دعوة موسى عليهم، وفيه أنهم آمنوا لما أدركوا الغرق فرعون، والربط بين الفرعون هذا وفرعون هذه الأمة اللي هو أبو جهل. لكن في آخرها سبحان الله ترى أواخر السورة هذه عجيبة، يعني تأتيك دائما تضع النقاط على الحروف. قال تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. شوف اربطها بالآية اللي قبل كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. هنا يقول الله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا في يعني أخذه، ولذلك لما جاء ملك الجبال قال لا دعهم، يعني كان يأمل فيهم. وفي الآية الأخرى في الصافات وهي نزلت أيضا في هذه الأيام إن الله أشار إلى هذا في قوم يونس قال فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. انظر إلى الحقائق كيف تتوالى في القرآن. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. شوف هذا جاء في هذا الظرف بالذات، يعني تعجب الناس كيف مغلقة كذا، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون اللي ما يعمل عقله. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا والآن أتت الحقيقة الكبرى كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ثم أتت سبحان الله الآيات اللي التقطها ما شاء الله الصقر محمد بن عبد الوهاب، هذا سبحان الله موفق، فأخذ الآيات هذه وبنى عليها رسالته لثمان الحالات. فقل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، الآن هو في مقام أن يعلم بدينه، لأن يعني يقول إن كنتم في شك من ديني فقال فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، هذه واحدة، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، تعظيم الله، وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا، هذه السادسة، ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. يعني ما في أحد أكبر من التوحيد، أي واحد يفعل فهو من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر، هذه تابع لها لكن الشيخ محمد اقتصر على الثمان، فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الآن سبحان الله يعني الآن الآية تغيرت لما أخذتها في سياق التاريخ، الآن تنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الظروف، في هذه الظروف. يقول الله عز وجل: ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك واصبر. إلى متى؟ حتى يحكم الله. أسلم الأمر لله وهو خير الحاكمين. السورة اللي بعدها أيضا أعظم وأعظم، هذه اللي قال شيبتني هود عليه الصلاة والسلام: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ممن من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ثم ذكر الله أيضا حقائق فيها عظيمة: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين. وفي أيضا هنا حقيقة من حقائق: وكان عرشه على الماء. يعني أفرج لنا عن هذا الحق في هذه السورة، سبحان الله العظيم، علمنا إياه. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. لماذا خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم رد الله على الذين ينكرون البعث بعد الموت، وأن لو أخر عنهم العذاب إلى أمة معدودة، وأن الإنسان إذا ذاق الرحمة ثم نزعت منه سيكون يئوس وكفور، وإذا ذاق النعمة بعد ضراء مسته سيقول: ذهب السيئات عني، وسيكون فرح وفخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ثم انظر إلى هذا كيف: فلعلك، شوف انتبه الآن في هذا الظرف، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. ثم قال: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. وذكر الله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ثم قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكو في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ثم ذكر الله عقوبتهم وأنهم يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. الآيات كلها عجيبة سبحان الله. ثم ذكر الله قصة نوح. قصة نوح سبحان الله لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأخذونها على أنها تاريخ وتسلية، لا، كانت كأنها نزلت في مكة وأهل مكة، سبحان الله العظيم. لما قال إن لكم نذير مبين، فقال الملأ الذين كفروا من قومه، هم الآن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بس يغيرون الأسماء، ملأ قوم نوح الآن فقط عتبة وشيبة وأبو جهل والعاص بن وائل والوليد بن مغيرة وغيرهم: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وذكر الله مجادلة نوح لهم، لكن فيها حقائق لا تفوت عليكم. قال: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ومن الحقائق: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ومن الحقائق لما نادى نوح ربه وقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. سبحان الله، ما هي الدرس من هذه القصة؟ انظروا، قال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فاصبر إن العاقبة للمتقين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل القرآن، أعظم بشر يتمثل القرآن كما قالت عائشة: خلقه القرآن، يعني دينه وأخلاقه وسيرته القرآن، وكل ما سئلت عن شيء قالت: تقرأ القرآن؟ أهل القرآن، سبحان الله العظيم، كان هو يتمثل كل شيء فيه. كذلك في قصة هود العجيبة هذه، انظر إلى عزة هود عليه السلام بالتوحيد وبالإسلام، لما قالوا: ما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إن ربي على صراط مستقيم. وفيها أيضا هذه السورة فيها الجبروت، فيها القوة، قوة الله عز وجل، كيف يبطش بالأمم مثل عاد ومثل نوح، مثل قوم نوح وعاد كيف يبطش بهم هكذا. ثم يقول: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا كل أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. يعني إن هؤلاء ما أهونهم على الله عز وجل لا قريش ولا غيرهم، فكان فيها سبحان الله قوة وجبروت، كل أمة يقول بعدا لهم، أتبعهم لعنة بعد، حتى بعد العذاب يتبعهم لعنة إلى يوم القيامة، سبحان الله العظيم. وفيها قصة صالح العظيمة هذه، وقال تعالى بعد ما بعد قصة صالح قال وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. وكذلك قصة إبراهيم العظيمة، وأن الله عز وجل قال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، فأصبحنا نقول هذه في الصلاة، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما قال لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة وآوي إلى ركن شديد، قال عليه الصلاة والسلام يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا هو، يعني روحه متعلقة بالمنظر الأعلى، ما يهمه شيء ما دام الذي في السماء معه لا يهمه شيء. وذكر خطيب الأنبياء اللي هو شعيب، يسمونه خطيب الأنبياء لأن مجادلة القوم سبحان الله فيها عجب. ثم ذكر موسى وفرعون، ثم قال تعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك الآية لمن خاف عذاب الآخرة. وذكر الله هذه الآيات آخرها حتى في بعض الروايات إن اللي شيب النبي عليه الصلاة والسلام هو آخر السورة، قال الله له فاستقم كما أمرت، حتى في الدعوة في العبادة في العلم استقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر. شوف من أول السورة وسورة يونس كلها فاصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم ذكر الله آية الغربة، يسمونها العلماء آية الغربة، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، هم اللي ينهون عن البدعة عن الفساد في الأرض، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وما كانوا وكانوا مجرمين. ثم ذكر الله الحقيقة هذه وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ثم ذكر الله الحقيقة الأخرى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم مختلفين وخلقهم للرحمة، يعني المستثنين مخلوقين للرحمة والناس مخلوقين مختلفين هكذا، ولذلك اللام هذه التعليل ولذلك خلقهم. ومن الحقائق وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، من الجنة والناس أجمعين. وقال وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه أي سورة الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. انظروا إلى خاتمتها، يقول كعب الأحبار والله إن خاتمة التوراة هي خاتمة سورة هود وفاتحة التوراة هي فاتحة الأنعام، وسبحان الله نزلت في سنة واحدة هود والأنعام. قال تعالى وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن عاملون وانتظروا إن منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، سبحان الله. كذلك سورة يوسف وهي فيها عجيبة، أولا يوسف سبحان الله الخير اللي جاه من النبوة هو ملك نبي جاء في غير أرضه، يعني هو من أهل فلسطين وجاء الخير والنبوة والملك والتمكين جاء في مصر ليس في فلسطين، يعني يقول من آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، إذن هو كان نبي ورسول وملك يعني أتاه الله الملك. أين ملكه وأين تمكينه؟ لم يكن في أرضه كان في أرض أخرى، إذن هذه أول إشارة إلى الهجرة للمدينة إن التمكين ليس في مكة، لن يكون في مكة سيكون مثل يوسف سيكون في أرض أخرى، سبحان الله العظيم. وفيها أيضا قصة يوسف وكيف إن أحيانا أكثر الظلم يأتيك من ذوي القربة كما قال طرفة وظلم ذوي القربة أشد مضاضة عن نفسي من وقع الحسام المهندي، أكثر ما يأتيك من يعني أكثر الذين تجهموا وكاشحوا هم الأقارب بل عبد مناف أنفسهم يعني من دون الناس. وكذلك مخزون فيها سورة يوسف فيها يعني عجائب كثيرة، لكن في آخرها من الحقائق وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومن الحقائق وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى. هذا أيضا حقيقة أفرج عنها في هذا السورة، يعني كشفت لنا. ومن الحقائق حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني ظن الذين معهم أنهم قد كذبوا، جاءهم أو أعداؤهم جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يعني لن يأتي النصر إلا إذا استيأس الرسل، إذا وصلوا إلى آخر الحدود. هذه حكمة الله. شوف الآن عرفت أين نزلت ومتى نزلت، إنه في مثل الظروف هذه. مكة مغلقة تماما، تغلي عداوة وحقد، والطائف مغلق تماما، والقبائل كلها ترفض، يعني من بعثته هو يعرض نفسه على القبائل ويرفضون، وسيأتي أخبارهم. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. سنختم بسورتين، الأنعام ستكون في أول في الدرس القادم، لأنها نزلت كلها مرة واحدة ومعها 70,000 ملك نزلت الأنعام هذه. وعمر رضي الله عنه حسبك بعمر يقول: الأنعام من نواجب القرآن، يعني الأسرار كلها العميقة جدا في الهداية وفي الضلال وفي موجودة في الأنعام في آل حميم السبع. وهنا نزلت الأنعام وآل حميم السبع متقاربات، سبحان الله العظيم، يعني في وقت واحد. لكن من السور التي نزلت في هذه الفترة سورة لقمان والصافات. فأما لقمان ففيها يعني أيضا عبر، يقول الله عز وجل في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. الآيات سبحان الله هذه تنطبق حتى على النضر بن الحارث. وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وقال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره. فلا يحزنك كفره جاءت في هذه الظروف. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وفيها مسألة الآبائية هذه اللي هي الطاغوت الحقيقي. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان. ما ذكر الآباء، الشيطان، لأنه هو نفخ يدعوهم إلى عذاب السعير. وفيها أيضا: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. كذلك الآية اللي بعدها: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وكذلك الآية اللي ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وفيها أيضا: وما يجحد بآيات إلا كل ختار كفور. وفي آخرها أيضا بعد اتقوا ربكم واخشوهم، في آخرها مفاتح الغيب الخمسة اللي قال عنها في الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذه يعني بينها في الأنعام وبينها هنا، ولا أدري لقمان قبل الأنعام أو الأنعام قبل لقمان. هو في الترتيب الأنعام متقدمة، فتكون هناك وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وهنا كشفها اللي هي إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أما سورة الصافات فهي أيضا أعظم، النبي صلى الله عليه وسلم قرأها مرة كلها في صلاة العشاء: والصافات يصفى في الزاجرات زجرا في التاليات ذكرى الملائكة إن إلهكم لواحد. وذكر الله عز وجل السماء الدنيا وزينتها وحفظها من الشياطين المردة وأنهم لا يسمعون إلى الملأ الأعلى وأنهم يقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون. هذا وضعهم تماما، وخاصة الآن بعد الطائف وبعد 10 سنين من البعثة. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. قفوا عند هذه الآية، فيها ثلاث أصناف: الذين ظلموا بالشرك إن الشرك لظلم عظيم قبلها في لقمان، وما كانوا يعبدون اللي هم المعبودات اللي رضيت بعبادتها هذا معروف، الذين ظلموا وما كانوا يعبدون معروف. طيب وأزواجهم ما من هو هذا؟ طبعا لا ليس معروف، ليس قطعا، ليس المراد أن كل ظالم زوجته تلقائيا تكون معه أو إذا كان ظالمة زوجها، لا، وإنما لا تزر وازرة وزر أخرى. الأزواج هنا مثل قوله إذا النفوس زوجت. إذن أزواج المشركين هم قوم لم يفعلوا الشرك ولكنهم يحسنونه أو يعتذرون لأهله بالجهل أو غيره، هؤلاء أزواجهم، يعني هم اللي حسنوه وسهلوه، سبحان الله العظيم. لا بد أن تعرف معنى وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسئولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. وذكر الله هنا وفي الآيات في السورة اللي تأتي سبأ وغيرها، يذكر الله دائما المستكبرين والمستضعفين، وهذه مهمة وسنقف عندها إن شاء الله. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، يعني حتى أنتم الضعفاء مثلنا، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، إنا كذلك نفعل بالمجرمين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعني لا إله إلا الله فهموا منها ترك الآلهة والترك القلبي والكلي، لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم. وذكر الله أيضا أهل الجنة، في واحد من أهل الجنة يعني كان صديقه مكذب البعث، قال إني كان لي قرين يقول أنك لمن المصدقين، وذكر الله قصته إلى قوله جل وعلا ولقد إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، الآبائية. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين، ولقد نادانا نوح ولنعم المجيبون، وذكر الله قصته سبحان الله. وهذه السورة فيها سلام على المرسلين، كل ما يختم نبي يقول سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عباد المؤمنين، ولذلك هي فيها تثبيت عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، هي سلام عليه، وفيها إشارة إلى أنه محسن وسيجزى وأنه من عباد المؤمنين، وأنه تركنا عليهم في الآخرين سلام، وأنه سيكون له ذكر، رفعنا لك ذكرك. في هذه الظروف سبحان الله كانت الصافات هي البلسم، الصافات هي الراحة، يعني فيها ربطة بمن قبله ومعرفة عاقبة من صبر على أعباء النبوة قبله، إن الله سيترك له الذكر الأعظم في الآخرين، في الآخرين. وأنه وذكر الله أن هذه سنة، إنا كذلك أي كما فعلنا مع نوح كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، كل الأنبياء هكذا. وفيها أيضا قصة إبراهيم، إبراهيم عليه السلام إذ جاء وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين سبحان الله إني ذاهب إلى ربي سيهدين هذه أيضا من أول إشارات الهجرة أيضا إبراهيم عليه السلام نفس الطريقة هو سبحان الله نبوته كانت يعني في العراق لكن ما نفع فيهم إلين حرقوا وهؤلاء يريدون تحريقه أرادوا قتله قبل الحصار وفي الحصار فلذلك بعد ما أنهم خرجوا من النار أرادوا بكذا فجعلناهم الأسفلين قال إني ذاهب إلى ربي هذه الإشارات كلها أول واحد يفهمها ويتمثلها وتدبرها هو محمد عليه الصلاة والسلام لا قصة يوسف عليه السلام ولا قصة جده إبراهيم عليه السلام إنه يام خلاص يعني إلى درجة المحرقه وبعد التحريق باقين على شره يغير البيئة يعني أحيانا النبتة طيبة مرة بس تحطها في مكان عجيب يعني النخلة الآن لو تزرعها في أعالي الجبال ولا في أغوار تهامة هي نخلة لكن التربة ما تقبل رفضت تقبل لأن الله خلقها هي طيب شجرة طيب لكن اذهب بها إلى مكانها اللي تريد وانظر كيف والله بعض النخيل تخرج لك 100 صاع 100 صاع يعني 300 كيلو العذق ما يحمل الرجل إذا جاءت في التربة فإذا يعني من أيضا من إدارة الصراع إنه خلاص كأن مكة الآن وصلوا لطريق مسدود اللي أسلموا اللي يقبلون الإسلام والله عز وجل هدام الإسلام تقريبا استوعبوا مكة كلها الآن 10 سنين وأكثرهم الآن في الحبشة ولذلك ترى السنوات هذه السنوات الأخيرة هذه اللي بعد هلاك أبي طالب ما ذكر فيها الإسلام كثير، لأن مكة كلها اللي كان فيه خير وكذا في الأغلب خلاص أسلم وهاجر. بالعكس إلا في هذه السنوات سبحان الله حصل فيها ردة، سواء بعد الإسراء والمعراج حصل فيها انتكاس، أو بعد الزقوم، أو بعد الشجرة الملعونة في القرآن اللي ذكرها الله عز وجل، قال والشجرة ملعونة في القرآن ونخوفهم. الله عز وجل ذكر إن هذه أصبحت فتنة لهم، اللي هي الإسراء والشجرة الملعونة، وإنهم ارتدوا بسببها كثير. يقول الله عز وجل فيها: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي رأيناك، اللي هي الإسراء المعراج، إلا فتنة للناس. والشجرة الملعونة في القرآن أيضا فتنة للناس. فأنا أقول السنوات هذه اللي كان فيه خير بادر وانتهى، يمكن أكيد أسلم فيها ناس، بس تجدهم واحد اثنين، لأن الوضع أصلا خلاص، ويمكن اللي أسلم يلحق بالحبشة. الوضع مرة في مكة يعني وصل حد، فالنبي عليه الصلاة والسلام خلاص يعني هو من توفيق الله له، وهو أيضا من حسن إدارة لهذا الأمر، خلاص مكة والطائف انتهى. فلذلك أصبحت الإشارات تأتي متوالية، سواء عن طريق قصص الأنبياء أو سيأتي أنها تزداد لين أنه في هجرة، أرض الله واسعة، أن التربة هذه لم تقبل تربة أخرى، وهذه سيعود إليها الخير فيما بعد، لكن في تربة أخرى تغير. فلذلك هذه من أول الإشارات، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وكذلك مر إشارة قبل هذا، فلما قال ربي هب لي من الصالحين، وفي هذه القصة أيضا كشف لنا عن قصة الذبيح، فبشرناه بغلام حليم. والنبي عليه الصلاة والسلام ابن الذبيحين، أبوه المباشر كان ذبيح، وإسماعيل ذبيح، وذكر الله سبحان الله ما حصل منه، وذكر الله موسى وإبراهيم، موسى وهارون وإلياس عليهم السلام، ولوط، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، ويونس، وخاصة الإشارة إلى قوم يونس، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. خاتمة السورة، دائما احنا نقف عند الخواتيم لأنها تعطيك يعني خلاصة ما في السورة، والسورة كلها خلاصة. فاستفتهم: هل ربك البنات ولهم البنون، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، الجن يعني سبحان الله عما يصفون، أو حتى الملائكة، هي أي الجن معناها الاستتار، المستترين سواء الجن أو الملائكة، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. ثم الحقيقة الكبرى اللي كانت تقتل القدرية: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. ما أعظمها من حقيقة. لذلك عمر بن عبد العزيز أخذ غيلان بهذه الآية: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. انتهى. ثم قال الله عن الملائكة أنهم قالوا: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. ثم رجع إلى قريش فقال: وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فكفروا به فسوف يعلمون. ثم جاءت الحقائق المبشرة، سبحان الله، الصفات الصفات الصفات، نصر نصر، انظر ماذا ختمها الله: ولقد سبقت كلمتنا، سبقت كلمتنا، خلاص انتهى، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. فتولى عنهم إلى متى؟ حتى حين. أصبر، حتى حين. فتولى عنهم حتى حين، وأبصرهم، أبصر ماذا سيقع لهم، فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتولى عنهم حتى حين مرتين، وأبصر مرتين، فسوف يبصرون. ثم قال الله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ما أعظم الصفات، وما أعظم سور القرآن. وفي باقي السور اللي نزلت هذه السنة نأخذها إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.